الطائرة يعني في الجو. إذا وقت نعاش في الجو وكذا في البحر، إذا وقت نواقي تحرم في البحر ماء سفينة، وإذا كان في الجو يتحرى ميقات ويحرم قبل أن يصله، أو يحرم في مطار بلده لكي يخشى أن يثبت عليه أمره، لا بأس إذا تقدم إحرام الحاجة لا بأس. ولكن الغالب أنه يتيسر له، يستعد في بلاده، يتيسر يغتسل يتيسر يتطيب يلبس الرداء والرداء يركب في الطيارة مستعد. فإذا صار بينه وبين جدة نحو نصف ساعة يحرم، لأن حينئذ قد وجد الميقات يأتي من طريق الطائرة. أما إذا كان من طريق المدينة معروف، إذا أتى على المدينة حرم، وإذا كان من طريق البحر من طريق الساحل إذا وجد رابط أو من طريق جاي من مصر أو من الشام أحرم وبجو، أو قبله بيسير حتى يحذر يعني قبل ذلك حين يقوم من المطار ويمشي قليلا تسير الطائرة قليلا يحرم احتياطا لا بأس. أما تأجيل الإحرام إلى أن يأتي جدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.